إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد استقبلنا في بداية الأسبوع الماضي شهرًا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر الله المحرم. واعلموا عباد الله أنه يتعلق بهذا الشهر الحرم أحكاما نوجزها فيما يأتي. أولاً، اعلموا عباد الله أن شهر الله، أن هذا الشهر أو أن شهر محرم هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لأن السيئات يا عباد الله تعظم في الزمان والمكان الفاضل، كما أن الحسنات تضاعف. فجدوا عباد الله، جدوا في هذا الشهر الحرام، جدوا في التزود من الأعمال الصالحات، ومن أهمها محافظتكم على الصلوات الخمس في المسجد. وإياكم عباد الله، إياكم وخاصة في هذا الشهر، إياكم من اقتراف السيئات. ثانياً، اعلموا عباد الله أن الصيام في هذا الشهر هو أفضل الصيام، أفضل صيام السنة إلا رمضان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يعني عباد الله أنه كلما أكثر المسلم من الصيام في هذا الشهر فهو أفضل له. ثالثاً، اعلموا عباد الله أن أفضل الأيام صياماً في هذا الشهر هو صيام اليوم العاشر الذي يسمى بيوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه فقال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وبناء على هذا عباد الله، فإن الصيام في هذا الشهر الحرام مع صيام يوم عاشوراء على خمس مراتب، وهي من الأدنى إلى الأعلى كالآتي: أولاً، الاكتفاء بصيام يوم عاشوراء، وهذا جائز عباد الله، لكن أفضل منه المرتبة الثانية، وهي صيام اليوم العاشر والحادي عشر، وهذا مستحب عباد الله، لكن أفضل منه المرتبة الثالثة، وهي صيام اليوم التاسع والعاشر، وهذا آكد في الاستحباب من الذي قبله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر مخالفة لليهود. ومع توكد استحباب هذه المرتبة عباد الله، لكن أفضل منها المرتبة الرابعة، وهي صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا عباد الله أكمل المراتب السابقة وأفضلها، لكن أفضل منه المرتبة الخامسة، وهي صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر وزيادة يوم رابع معها. وهكذا عباد الله، كلما زاد المسلم صيام يوم في هذا الشهر كان أفضل له، حتى قال بعض العلماء: إن صيام شهر محرم أكمله سنة، حتى قال بعض العلماء إن صيام شهر محرم بأكمله سنة، لكن الأولى عباد الله ألا يصام هذا الشهر كاملا، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. ورحم الله من قال مادحا الصيام في هذا الشهر الحرام. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند ملكه مخزون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الناس مع عاشوراء على ثلاثة أقسام: قسم، وهذا القسم الأول يظهر الفرح والسرور ويجعل منها موسم عيد، وهؤلاء عباد الله هم اليهود ومن تشبه بهم من جهلة المسلمين. وقسم ثاني، فهؤلاء عباد الله يظهرون فيها الحزن، بل ويجعلونها موسم حزن ونياحة، وهؤلاء هم الرافضة الشيعة حمير اليهود ومن تشبه بهم من جهلة المسلمين. وقسم ثالث عباد الله، وهم أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأن يحشرنا معهم. هؤلاء عباد الله هم الذين يدينون لله عز وجل بما جاء في كتابه العظيم وبما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهما، ويعملون بنصوصهما على هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي مبناه على الإخلاص لله في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. لذا تجد هذا الصنف يا عباد الله تجدهم يصومون يوم عاشوراء لثبوته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصومون يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود والنصارى وحذر من التشبه بهم. كما تجدهم يكثرون من الصيام في هذا الشهر المحرم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما تجدهم يحذرون من البدع التي أحدثت في يوم عاشوراء، ويحذرون الناس منها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن العجب العجاب يا عباد الله ما أحدثه بعض الناس عندنا من الجمع بين ضلالة اليهود وضلالة الرافضة، وذلك حين نراهم يظهرون الفرح والسرور بشراء اللحم والاختضاب بالحناء، وكأنهم موسم عيد. وفي المقابل يظهرون الحزن والنياحة حين يخرج بعض النساء والأولاد ليلا، يخرجون وهم يندبون ويصيحون. والذي جعلني أحذركم من هذه المحدثات هو ترويج بعض القنوات والصفحات لها. نعم، يروجون لها باسم إحياء التراث وباسم العادات والتقاليد، وينسبها بعضهم إلى الدين الإسلامي زورا وبهتانا. ومن هنا عباد الله يتوكد على أهل العلم أن يحذر الناس منها ومن غيرها من البدع والمحدثات، كما عليهم أن يحرصوا على نشر التوحيد والسنة بين الناس، لأن سعادة الأفراد والمجتمعات والنجاة من سهام أهل الكفر والإلحاد والضلالات لا تتحقق لهم إلا بالحرص على التصفية والتربية. أعني أن نبدأ بالتصفية، وذلك بنبذ الشرك والبدع والمعاصي، ثم التربية، وذلك بتحقيق التوحيد والسنة والطاعة قولاً وعملاً. أسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يزينها بنور السنة والقرآن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وأمتنا عليهما يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.